يقول لي يعني في غير حقيقة؟ طبعا في علوم اعتبارية. الدرس الجاي حنأخذ درسا مهما جدا عن الاعتباريات، لأنه هذا سنلحقه بالمعقولات وأقسام المعقولات. إيش موقف الاعتباريات من المعقولات؟ إيش هي معقولات أولى أو ثانوية؟ وإذا ثانوية ما أي خير. شو الاعتباريات يعني؟ زي المفاهيم الأخلاقية والقانونية والقيمية بشكل عام، مفهوم الواجب والحرام والحلال وينبغي ولا ينبغي ولازم ومش لازم مثلا. هذه المفاهيم إيش هالوضع هذا؟ يا قصة صدعت الفلاسفة لسه. شكرا. هنشوف قصة إيه الاعتباريات، ونشوف كيف كلمة اعتباري تطلق بإزاء أربعة معاني في الفلسفة. لابد نكون دقيقين. إيش الاعتباري؟ ماذا تريد بالاعتباري؟ قصة طويلة، هذا إن شاء الله درس الجاي. لكن اليوم بدنا نتقن بعون الله، وهي بنعيد الدرس بس بنرصه طبعا كما وعدتكم في المرة السابقة، قلت بدعيله نعرف صاحب كتير كتير هذا الموضوع. صعب على الفلاسفة نفسهم، كتبوا فيه أشياء كثيرة ومعقدة وزلت فيه أقدام. إن شاء الله بوضحه بعون الله، لأنه عنده واضح بفضل الله. أوضح لكم إذا نجحت في هذا بكون هذا نجاح كبير بعون الله تعالى. طيب، فقال لك إيه؟ مفاهيم ذهنية ومفاهيم إيش؟ فالمفاهيم العقلية مثلا تدخل في إيش؟ في الذهن ولا في العياني؟ في رأيكم المفاهيم العقلية تدخل في الذهني ولا في العيني الخارجي؟ لا طبعا في الذهن واضح. فدخلوها فيها. المهم هذه القسمة الثنائية بقيت سائدة إلى ما قبل، يعني إيه؟ فترة بسيطة، إلى ما قبل قرون يسيرة سائدة حتى في الفكر الغربي، الفلسفة الغربية. في منتصف الطريق دخل إيه؟ الفيلسوف الإسلامي، الفلاسفة الإسلاميون، مع ابن سينا رحمه الله عليه شوية كان عنده إشارات بسيطة، ما تكلمش كثير على الفكرة، يعني في موضعين ثلاث مواضع وأسطر يسيرة. هذا ما كانش واضح، هذا الشرح نحن نشرح اليوم، هذا لا، هذا تكامل عبر القرون. صار في طفرة قوية مع ملا صدرة الدين الشيرازي. أنا قرأت له في الأسفار في المجلد الأول كلام مطول فيه تقريبا ثلاث صفحات في المعقولات، وهذا أطول كلام ولا واحد قبله كلام الكلام هذا، ولا ابن رشد ولا طبعا إيه ابن سينا ولا الفارابي ولا واحد تكلم، ما كانش واضح هذا الشيء. مع ملا صدرة بدأ الأمر إيه يضح، عقل جبار وعقل فلسفي رهيب رحمة الله عليه. بعدين الناس إيه صاروا عالة عليه في هذا الشيء، وبعدين بدأوا إيه يتوسعوا وفرضوا أشياء جديدة مثل ملا هادي السبزواري في المنظومة المشهورة، عنده منظومة مشهورة جدا في الفلسفة العقلية. تكلم وأتى بأشياء ممكن أذكرها اليوم إذا كان يتسع لها إيه الوقت. على كل حال، وعلى فكرة هنذكرها احنا في أنحاء البحث اللي هي إيش التفرقة بين الاتصاف والعروض. هذه التفرقة بهذه الدقة وبهذه كذا كذا ليست من مختصات حتى ملا صدرة، هذه المختصات إيه ملا هادي السبزواري أخذها عن صاحب الإشراق، كتاب صاحب إيه كتاب يعني قبله. المهم بس هذه شغلة تاريخية. فنأتي الآن مرة أخرى إيه نتحدث إيه عن المعقولات. لما نقول المعقولات وأقسام المعقولات، ذكرت لكم اليوم في درس المنطق قبل قليل أن المعقول يساوي ماذا؟ يساوي إيش؟ الكلي. لما نقول معقولات يعني كليات، انتبهوا، فالحديث في كليات مش بجزئيات. نرجع نذكركم بالتقسيم اللي لازم تحفظوه الحين، يعني أعتقد كشيء واضح جدا. قلنا العلم انقسم إلى كم قسم؟ إيش؟ حضوري وحصولي. الحصول ينقسم إلى إيش؟ لا اثنين، تصور وتصديق. ممتاز. التصور ينقسم إلى قسمين، تصور لا قبل جزئي وكلي. تبوا عشان تعرفوا الإدراك البشري كيف بيصير، هناك خرطة. والتصور الجزئي، ها نيجي، ها تصور جزئي تصور كلي. تصور جزئي ينقسم إلى قسمين، حسيات وخياليات، صح؟ شيء وقلنا في ناس قالوا الوهميات، بس ما في الوهميات، هذه مشكلة ما مش دقيقة، ورددناها إما الحضوري وإما إيش إلى إيه اللي الحسي. طيب هذا التصور الجزئي، حسيات وخياليات وتكلمنا فيها. والتصور الكلي ينقسم إلى إيش؟ إلى اثنين، إلى معقول أو معقولات أولى أو بسموها أولية، وإلى معقولات ثانية أو ثانوية، صح؟ والمعقولات الثانية أو الثانوية تنقسم إلى قسمين، معقولات ثانية منطقية، معقولات ثانية فلسفية. هذا مهم، مهم يكون عندك واضح البساطة هذا، مش حفظ، لأنه خلاص هذا هيك مثل خارطة واضحة جدا. العلم يا حضوري يا حصولي، حضور تكلمنا عليه، عملنا عليه درس حول الحضور صح، وأنواعه ودرجاته وقوع الاشتباه فيه ليش بصير، خلصنا منه، خلصنا. نأتي الحصولي، قلنا مين أكثر، الحضور الحصولي، الحصولي لو الحصولي حتى الحضوري تنمحي فائدته، ما صيرش له فائدة، حصولي والحصولي قلنا إيه، تصور وتصديق. سيبنا من التصديق الآن، خلينا في التصور. تصور قسمين، جزئي وكلي. تصور جزئي يا أما بيكون إيش، إدراكات حسية إدراكات خيالية، شرحناها وين الفرقة. وبعدين تصور كلي، ومع التصور الكلي يبدأ عمل إيش، العقل صح. هذا اللي شرحته كل يوم، سألتكم عنه وغاب عنكم. مع التصور الكلي تخول، هنا يبدأ إيش، امتياز العقل الإنساني، هنا يظهر العقل الإنساني. لكن قبل ذلك كل هذا يشرك فيه الحيوان، يشرك فيه إيه، أنواع الحيوانات عادي، وعنده تصور إيه حسي يعني وتصور خيالي، يعني تصور جزء عندها، تصور كل من مختصات إيش الإنسان. ولسه عاد شوف هذا كله لما نثبت المعقولات، هذا العقل الإنساني، هنا يبدأ العقل، هذا جبروت إيه الهبة اللي هي هذه في الإنسان. فعنا إيش قلنا إيش الكل، يعني الكل ينقسم إلى قسمين، معقولات أولى ومعقولات ثانية. خلينا إحنا إيش عشان ما نخربطش نشوف إيش المعقولات الأولى، ما هي المعقولات الأولى وكيف تستمد وكيف تنشأ وكيف كذا، هنشوف. إحنا قلنا في البداية أيها الإخوة، في البداية في عنا إيش، الإدراكات الحسية، بنشوف أشياء، بنسمع أشياء، بنشم أشياء، بنلمس أشياء إلى آخره. وهذا كله ممكن علم الآن إيه، علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الدماغ تحدثنا عنها حديث ممتاز، كيف يتم هذا وكيف يتم ترجمة هذا الشيء إلى صوت ولا ما يهمناش التفاصيل العلمية الدقيقة هذه، لكن كله يتحدث عن ماذا، عن الإدراك الحسي والمدركات الحسية. وإيش الإدراك الحسي، ينال إيه، كليات ولا جزئيات؟ جزئيات، ما في، أنا عمري ما أقدر غير مهيئ إني أشوف بعيني إيش الكوب الكلي، الكوب الكلي، ما فيش شيء أصلاً، ما فيش شيء اسمه كوب كلي في الكون، في مفهوم الكوب الكلي وهو مفهوم كلي، الكوب في دماغي هذا، في عقلي أنا مش موجود في الخارج، ولا عمرك حتشوفه في الخارج، ولا عمرك حتشوف في الخارج برضو إيه العلة، شيء تقول هذا الكوز علة، ما في، ما تشوفش علة أنت، العلة مفهوم في دماغي هنا، ومفهوم معلول إنه هذا معلول، تشوف المعلول نفسه، لا لا، وإنما هذا إيه في الذهن، لكن خليها. طيب نرجع، فهذه الصورة إيه الحسية، هذه الإدراكات الحسية. قلنا بعدين الإدراكات الحسية إيش بصير لها، إيش بصير مرحلة ثانية، الخيال. شو الخيال يعني؟ الحفظ، الحافظة زي ما قلنا، الحافظة، القوة الحافظة، تدرك الشيء أنت هذا بتشوفه، لما يغيب عنك ما بيغيبش إيه عنك للأبد، لا، تبقى صورة منه في الحافظة، في الميموري، خلاص سبحان الله، مثل الكاميرا تبقى هناك، ومن صورة الحس هذا تبقى صورة ثانية، طح طح طح، يبقى كل هذا إيش في الحافظة، تستطيع أن تستذكر ذلك في ظروف معينة بدك إياه، بتستذكر كما تستذكر الرائحة أو الملمس أو الصوت، الصوت هذا سمعت الصوت هذا تعرف أو الشكل الهيئة، هذه كلها إدراكات إيه، تصورية جزئية حسية وخيالية. الآن هل الحس يترقى إلى خيال؟ هذا نظريتان، نظرية مولى صدر، نعم بصير في نوعية من التعالي، نوع من الترقية، لكن كل صورة محفوظة إيش في وعائها الخاص بها، واضح؟ قدرات الإنسان سبحان الله تنمو قدرة الله عز وجل، يصير عنده الشيء هذا، يترقى من طور إلى طور، من الحاسة إلى المتخيلة الحافظة، ومن المتخيلة بعدين إلى إيش؟ إلى المتعقلة، هي بسموها المتعقلة، هي القوة العاقلة في الإنسان، بتولد المفاهيم الكلية، تولد المعاني والمفاهيم الكلية. جميل جدا، قلنا في نظريتين كيف تتولد المعاني أو المفاهيم الكلية، مين يذكرني بس بأصحاب النظريتين؟ النظرية الأولى نظرية أرسطو ابن سينا ونصير الدين الطوسي والجماعة هذولا، سموا نظرية إيش هذه؟ التجريد، كيف يتم تجريد، شرحنا اليوم التجريد أو الانتزاع، مظبوط ولا لا؟ إهمال إيش؟ المتميز والتأكيد على ماذا؟ على المشترك، هذا اسمه التجريد. وعندنا نظرية ثانية الحين شرحها ذكرتها قبل قليل، مولى صدر الدين إيه الشيرازي، نظرية التعالي، قال لك لا، هذه لياقات داخلية تصور في الإنسان تعمل بحسب رقي شخصية الإنسان. وطبعا الإنسان مهيئ أنه يرقى طبعا بلا شك، هو هيك الله خلقه سبحان الله، غير الحيوانات. يعني الحيوان قال لك عنده إيش الحاسة وعنده إيش المتخيلة، ما عندوش متحقق زينا. إحنا عندنا إنسان يرتفع طبق آخر، وهيك سبحان الله كما أنه المتخيلة هيك قوة بذاتها، المتحقق قوة بذاتها، قادرة هيك بقدرة لنا إيش تصنع لك الشغلات هذه، مش بالطريقة اللي شرحها أرسطو بن سينا نودجيم كذا، لا مش هيك، لا لا طريقة ثانية هم تكفل بها. لذلك تسمى فلسفته الفلسفة المتعالية. ما علينا، مش هذا هو موضوعنا. إذن هكذا تتكون إيش الصور والمعاني الجزئية، وهكذا تتكون الصور والمعاني الكلية، تصور كلي مع الكلي زي ما قلنا يبدأ إيش العقل، هذا شغل العقل. لذلك المعقولات دائما كليات، ما فيش معقولات تحدث عن شيء جزئي، كلام فارغ. شيء جزئي هذا يختص بالحيوان وبالإنسان، يعم الحيوان والإنسان. لما نقول معقولات، معقولات أولى معقولات ثانية، الحديث كل عن ماذا؟ عن كلي مش عن جزئي، ما لاش علاقة بالجزء. انتبهوا هذا، شطب عليها الحين، تصور الجزء هذا انتهينا منه ما بدناش إياه. هتقولي بس تعتمد عليها، طبعا ولولا الجزء ما كان إيه الكلي. لذلك الفلسفة الإسلامية شوف فلسفة واثقة من نفسها وقوية، قوية المباني. قالت لك أنا بعترف وأنا ضد المادية، بتقول لك أنا ضد على طول خط، لكن أنا بعترف بمقدمات يفرح بها الماديون. بقول نعم، تقول هذه الفلسفة الإسلامية عموما العقلية، لولا الحسيات ولولا الجزئيات ما كان إيش العقل والكليات، ولا حنف مستحيل. قال لك يعني إيمانويل كانت، كانت مثلا افترض إيش نوعين من إيه المعرفة. قال في معرفة مستمدة من الخارج، من العياني من الخارج، وفي معرفة غير مستمدة من الحس أصلا وهي سابقة عن الحس، كأنها معرفة إلهية فطرية، إنسان يعني مولود بها. بسميها المعرفة القبلية، هذا خطأ في نظر الفلسفة الإسلامية، هذا خطأ وصعب جدا إثباته، بل مستحيل إثباته، وسوف يلقى عقبات كبيرة. وطبعا الماديون نقضوا الكلام هذا على كانت، نقضوا بسهولة وسهل نقضوا على فكرة، بس هذا خليه بعدين. إحنا قلنا لا، ما عندناش مشكلة، نعم، ومن فقد حسا فقد علما، تصور، وكل علم كلي وجاء عبر الحس والجزء، نقول بهذا ونعترف وعندنا ثقة، بس بنقول هذا الشيء وهذا الشيء ويختلف عنه وطبيعته تختلف. ونظريتكم الآن ستقف مع مع المعقولات الثانية خاصة الفلسفية هذه، وتتراجع وتفشل وتتقدم الفلسفة الإسلامية هنا تختب نفسها. طيب، فإذن المعقولات هي كليات، عشان ما تخربطش، المعقولات كليات. قال لك تنقسم إلى قسمين، معقولات أولى ومعقولات ثانية. ما هي المعقولات الأولى؟ المعقولات الأولى تهتم بتحديد الأشياء. شو تحديدها يعني؟ يعني ماهياتها. لذلك تسمى المفاهيم الماهوية، نفس الشيء، لأن هي بتركز على الماهيات، إنه ما الإنسان، مش ما محمد وما عدنان، هذا جزئي والعقل مش جزئي حتى، هو هذا متشخص. حب أقول جزئي تسامحا، الجزء مفهوم ذهني برضو في الواقع، هذا متشخص مصداق للكلي هو الإنسان. ما بقولش ما كذا كذا، لا، ما الإنسان، ما الكوب، ما القلم، ما اللابتوب، مش عارف ايه، ما المسجد، هذا كله، ما العلم، ما كذا، هذا كلها كليات. بنحاول نشوف ماهيتها ونحددها تحديدا ماهويا. لذلك تسمى ايش المعقولات الاولى ايضا بالمعقولات او المفاهيم الماهويه، كما تسمى ايضا بالمقولات. سموها المقولات، عجيب، نفس الشيء، ولكن المقولات، شيء المقولات، مين سماها مقولات؟ كانت، بس خربط هنا، كانت خربط كبير عنده. سماها مقولات، مفاهيم ماهويه، مقولات، مزبوط، دخل فيها الأولى مع الثانية وخربط كبير صار عنده مسكين. قلنا لا، الفلسفة الإسلامية دقيقة جدا، قال لك بنسميها المقولات. أنا قبل شوي قلت لكم المقولات جمع مقولة. ما هي المقولة؟ المحمولة. المقولة هي إيش؟ المحمولة. شفتوا؟ مثل الجنس، النوع، الفصل، الكم، الأين، المتى، المقولات حتى العشرة كلها، هذه كلها محمولات. وكل هذه تتصرف إيش؟ لكي تحدد لنا إيش؟ الماهيات. تحدد لنا الماهية، مظبوط. لذلك يقال إنها مقولات أنطولوجية، مش أبستمولوجية، مش معرفية، وجودية، تتحدث عن ماهية الأشياء، عن ماهية الأشياء وبتحددها. هذا اسمها اسمها المقولات الأولى. طيب كويس، الآن في عندنا شيء، وهذا من مختصات الفلاسفة الإسلاميين المتأخرين، ملا هادي السبزواري وبعض من تأثر بهم، يعني حتى هذا اللي بدي أشرحه الآن صدر الدين الملا صدر الدين الشيرازي لم يتكلم عنه. ليش لم يعرفوا؟ لم يتكلم عنه لأنه ما احتجوش عندهم شيء. وزاد الأمر تعقيدا على فكرة، هو عقد الموضوع هذا، سموه إيش؟ الوصف والعروض، الوصف والعروض، وقسموا الأشياء على هكذا، وأعادوا تعريف هذه المعقولات بناء على مصطلحي الوصف والعروض. إيش الوصف وإيش العروض؟ هم افترضوا أن هذه الأشياء كلها قضايا، هتكون أنواع قضايا. كويس. القضية دائما فيها إيش؟ موضوع وإيه؟ ومحمول. فيها موضوع ومحمول، الموضوع يتصف بالمحمول والمحمول يعرض على الموضوع، سموه معروضه. بما أنه هذا إيه؟ المحمول عرض إيه على موضوع معين، فأقول لك العارض ومعروضه، العارض ومعروضه، واضح؟ إذن اتصاف الموضوع بالمحمول بسموه إيه؟ الاتصاف. الموضوع يتصف بالمحمول، أما المحمول لا يقال إيش؟ إنما يقال إيه؟ يعرض على موضوعه، يعرض على موضوعه. لذلك فينا تعرف إيش؟ المقولات الأولى، المقولات أو المفاهيم المهوية أو المعقولات الأولى إيش بسموها؟ كيف بعرفوها؟ يقول لك المعقولات الأولى أو المفاهيم المهوية ما كان عروضه في الخارج واتصافه أيضا في الخارج. ففهمنا إيش العروض وإيش كذا. خلينا نشوف، وإحنا قلنا هيك، خلينا مثلا نشوف يعني إيه مثلا الماء، هذا السائل لكذا كذا كذا مثلا، واضح؟ أو الكوب أو القلم، أي شيء تريده، أي شيء تريده. الماء هي كما هي، تمام؟ مفاهيم ما هوية. بتشوف أنت فعلا في الخارج لو أخذت أي فرد من أفراد الإنسان أنه هو حيوان وناطق، مزبوط، واضح جدا أنه حيوان ناطق صراحة. صفات الحيوان المشتركة كجنس موجودة فيه، مزبوط، أنه كائن يعني إيه أو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، فعلا نامي حساس متحرك بالإرادة، واضح في الخارج، مش في ذهني، في الخارج هو واضح، بنشوف الشغلات هذه، صحيح. كمان الناطقية، انه ناطق، هاي بنشوف، فكر بدر سبحان الله، بشوف نموذج من شغله، نموذجين ثلاثه، روح بجرد ايش المفهوم الكلي، هاتي بدي استرحلها على هالطريقه هذه. ضربت لكم مثال انا، صح ولا لا؟ لو ابنك لاول مره، او تجيب واحد نفترض من بلد بدائي في حياته ما شاف السياره، بشوف الاول حين ذهب شو هذا، يقول لك هذا حيوان، لا لا مش حيوان، هذا شيء احنا صنعناه من حديد او من معدن كذا كذا، وهذا يفعل كذا كذا. عجيب. عجيب بعد شوي ترك، يقول لك وش هذا؟ يقول هذا نفسه مخ الشكل ثاني، بس شوف اربع جلالات برضه روح بيمشي بسرعه. طيب شوف ثلاث اربع صور حسنا، حشوف باص، يقول لك هذا نفسه سياره، هذا نوع منه، حيبدا يعرف لحاله كيف. طيب خلص اخذ ايش المشتركات ورمى ايش التمايزات، بدا هذا ذهنه، هذا الانسان قدرته يعرف هذا الشيء بسهوله. كويس. فاذا الاتصاف في الخارج والعروض في الخارج، لما نقول حيوان ناطق، الآن الإنسان حيوان ناطق، وين الموضوع وين المحمول الآن؟ يلا قولوا لي، حيوان ناطق، وين الموضوع؟ الإنسان، الإنسان هو الموضوع. وبعدين إيش عرض عليه؟ الحيوانية. إيش عرض عليه؟ الناطقية. في الخارج، وفي الخارج بين حيوان وناطق، مظبوط. والإنسان نفسه يتصف بذلك، بنشوف انه فعلا هذا الموضوع يتصف بالحيوانيه الناطقيه. فالوصف في الخارج والعروض في الخارج، وسهل التحقق من هذا، يعني مش عمليه صعبه، مزبوط. قال لك هذه اسمها المعقولات الاولى، سهله، ما فيش فيها اشكاليه، وما فيش واحد بنزعنا فيها، هذه الشغلات واضحه. اصعب شيء الفلسفيه، وسبحان الله هي اسمها مسمى هذه معقد الدنيا. فهذه المعقولات الاولى، هذه المعقولات ايه الاولى؟ طيب عشان ما نتخربطش، خصائصها المعقولات الاولى هذه تتصرف بعنوان الكلية وشون عموم، ولا بعنوان الجزئية والإفرادية؟ لا، جزئية وإفرادية طبعا، ما يقدر اختبرنا هذا وهذا وهذا وهذا وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هو هيك عادي. بتشوف انت اي مصادقها الفردية تماما، وبتعمل فعلا قضايا ايش إفرادية، انت جزئية، هذا ينطبق بكذا، هذا عادي سهل جدا يمكن التحقق منه. عندنا الآن في خطوة ثانية عكسه تماما، عكس هذا الشيء، معقولات ثانية. أول شيء يسموها معقولة الثانية، هذيك أولية، تعرف ليش؟ لأنها تنبني على الأولية. من غير معقولات أولية مش حيكون عندنا معقولات إيش؟ ثانوية. واسمها مسمى، هذه أولية وهذه ثانوية. يعني من غير ما يكون عندك واحد، ممكن عندك اثنين؟ يستحيل. لأنه اثنين هي واحد زائد واحد، صح ولا؟ مستحيل، لازم تبدأ بالواحد هذا، صح ولا؟ الواحد بترقى الاثنين، هو هيك شيء ثانوي مبني على الأولي، مبني من غير ما يكون عندك إيه مثلا، نفترض إيه الخط الأول، مش هيكون عندك الثاني، هيكون أول. لو عملت كيف هيكون ثاني؟ مش ثاني، هذا أول، تحط الأول الثاني بصير ثاني، بالنظر لها صار الثاني صح. فعشان هيك المعقولات الثانية أو الثانوية مبتنى على إيش؟ على المعقولات الأولية. وشوفنا إحنا المعقولات الأولية مبتنى على ماذا؟ على الحسي بتوسط الخيالي. ما إحنا أصل البناء كله يصير في الأخير الحس والخارج، صح؟ وهذا نعترف بهذا، ما عندناش مشكلة، وهنشوف، وما بفقدناش لا إيه لا إيماننا ولا ديننا ولا عقلنا ولا أي عقلنا، مش مادين إحنا، ضد المادة، لكن نقول بهذا، وهنشوف حيتكامل فهم هذه الأشياء، هنشوف كيف البناء شيء يبتني على أشياء على أشياء على أشياء. فالمعقولات الثانية مبتنى على إيش؟ على المعقولات الأولى، على المعقولات الأولى. الآن خلينا نأخذ شيء من المعقولات الأولى، نفترض مثلا إيه؟ نفترض المفهوم الكلي للإنسان، يعني كلمة الإنسان، الإنسان. هذا المفهوم الكونسبت هذا الانسان في الخارج منه؟ مستحيل، ما في الانسان في الخارج، في محمد وحمد وسعيد وجون ولويس، ما في، ما فيش اسمه الانسان. طب وين هذا المفهوم موجود؟ الانسان في الدماغ عندي، صح؟ في دماغي انا، في الذهن، صح؟ الحين يعرض عليه صفات واشياء، اول صفاته واخص صفاته الكليه، صح؟ يقول الانسان، الكوب، القلم، الفون الأخير، هذه كلها إيش؟ مفاهيم كلية، أخص خصائص أنها إيش؟ شاملة، عامة، كلية. يعني كلمة الإنسان بتخلش فيها 10,000 واحد وخبط ولف بطلت، ما بتخلش فيها، خلاص انتهي. لا لا لا لا، لا تدخل أي إنسان، كما قلنا إلى أن يشاء الله كله يدخل في إنسان أي كان، صح ولا لا؟ تخيل لو ربنا الحين عز وجل يعني إيه شرع في خلق إيه؟ أناسي بشر بلا نهاية، كلهم حيدخلوا إيه برضو؟ سبحان الله، في مفهوم إنسان يدخل هذه. وهذا فعلا قوة الفكر الإنساني. شوف الإنسان بيقدر يفهم هذه الأشياء وبيقدر يحيط بها يقننها، شيء غريب. فالعقل هذا هبة إلهية يا أخي، هبة إلهية. أنا خطر لي حتى شيء، بس خليها نعمل عليه خطبة لحاله. شغل في العقيدة خطير جدا جدا، بتخوف، يمكن الحد الفاصل بين التنزيه والتجسيم، بس خلينا نعملها خطبة وبعدين محاضرة لحالها العلاقة بشغلة هذه. وهذا أكيد إن إحنا في نهاية المطاف فينا سر إلهي، إحنا مش مجرد هيك، مش بالبساطة ولا فاهمينها إنه خلق الله خلق ورماه هيك وعطاه، لا لا لا لا، فينا شيء إلهي، إحنا فينا هذا، نفخت فيه من روحي، هو هذا العقل، شيء أخطر مما نتخيل. المهم فنرجع الآن الكلية، وهي أخص مفاهيم، أخص خصائص إيه المفاهيم المسمى بالكلية، تعرض عليها في الخارج ولا في الذهن؟ في الذهن، مش في الخارج. في الخارج ما عندي اصلا، ما عنديش مفهوم انسان كلي في الخارج، ما فيش عندي بشر اجزاء، وانا صحيح، ولا يمكن صفه الكليه تعرض عليهم ايش في الخارج، مستحيل. كيف تعرض على واحد وهو جزئي يعني متشخص على فكره؟ يعني مستحيل تعرض على مفهوم انسان. هتقولي وين مفهوم انسان؟ هقول لك في دماغي، وفي دماغي تعرض عليه صفه ايش؟ الكليه. وكل صفات ايش؟ المفاهيم الكليه ايا كان، بس اهم على الاطلاق هي الصفه المهمه كليتها، انها يونيفرسال، شامله، عامه، جنرال الاخري. اذا العروض فوين بكون؟ في الذهن. طب والان المفهوم نفسه، مفهوم الانسان يتصل بماذا؟ هو بالكليه. وين الاتصال هذا يحدث؟ في الخارج ولا في الذهن؟ برضو في الذهن، في راسي، صح. طب بلاش ناخذ شغله اصعب منها، مفهوم الجزئي والجزئيه. نعرف طبعا ما هو مفهوم ايه الجزئي، ما هو الجزئي في المنطق، ما هو الجزئي؟ نرجع على المنطق الحين، عشان بقوله شوف تقرا في اي كتاب يعني ايه منهجي، يقول لك اول شروط دراسه الفلسفه ايش؟ دراسه المنطق. ما في من غير منطق مستحيل، ولا كان كل مره نشرح منطق عادي؟ لا، شرحناه لحاله بدرسه، شفت كيف؟ تفهم منطق تفهم فلسفه، تفهم منطق يستحيل. ايش هو الجزئي في المنطق ده؟ ما يمتنع صدقه على كثيرين، ولو بالفرض، مع انها يصدق فقط ايه على ايه متعينات، ما في. هذا هو، صح ولا؟ هذا اسمه الجزئي، هذا اسمه ايه الجزئي. انتبهوا، انت الان قاعد تلاحظ ايش المصداق اللي هو بده يكون واحد. انا بتحدث عن المصداق، بتحدث بطريقه ايه الشائع، بتحدث ايه المفهوم نفسه، مفهوم الجزئي. هو شيء خارجي ولا شيء في الذهن؟ في الذهن، صح. المفهوم نفسه هذا شيء في الذهن سبحان الله. طب جزئيته هذه الخاصية فيه أنه مش كلي جزئي تعرض له في الخارج ولا في الذهن؟ لا في الذهن. يعني انتبه هنا خربط شفت؟ تعرض له أيضا في الذهن، لأنه أنت بتقول لي هو مفهوم في الرأس هنا مفهوم في الذهن صحيح؟ طب حتقول لي في الخارج، نفترض مثلا إيه محمد إيش اسمه الكامل يا أبو عمار؟ محمد نور كذا كذا مثلا السويركي هذا اسمه هذا جزئي يدل على جزئي. في الحقيقة هذا تسامح في اللفظ عاد كما ذكرت اليوم قبل، هو في الحقيقة مش بدل على جزئي، بدل على متشخص. لماذا؟ لأن التشخص يساوق الوجود. تتحدث عن شيء موجود هيو لحم ودم جماعة موجود، فمعنى هذا مش جزئي. إيش اللي يساوقه؟ بيمشي معاه تماما التشخص. تتحدث عن بيرسون عن شخص أنت التشخص بسموه الشيئية. الشيئية تساوق الوجود، سوف نشرح هذا في الأنطولوجيا كمان بعدين، مفهوم مهم في الأنطولوجيا. الشيئية أو التشخص يعني التشيؤ أو التشخص يساوق الوجود. إذن هذا مش جزئي، هذا مو جزئي أبداً أبداً. هذا إيه؟ متشخص. واضح؟ طب المفهوم نفسه الجزئي singular term المفهوم هذا في الذهن، والجزئية تعرض له في الذهن وليس إيه؟ في الخارج، وليس في الخارج. مثل الكلية، مثل إيه؟ الكلية إلى آخره. طبعاً هذه المفاهيم المنطقية، ما تقوليش العلة المعلول، هذه مفاهيم فلسفية. انتبه، جيب كل مفاهيم المنطق، الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، العرض العام، القضية، العكس المستوي، عكس النقيض، أي شيء حندرس في المنطق كله، القضية حملية، شرطية، موجبة، سالبة، معدولة، أي مفهوم منطقي كله حيكون من ضمن إيش؟ المفاهيم الثانية أو المعقولات الثانية المنطقية التي عروضها في الذهن واتصافها في الذهن. كويس؟ يعني مثلا النوع سبيش، ولكن النوع والجنس جنس النوع أو الجنس، ما في شيء في الخارج اسمه جنس ونوع، كلام فارغ. في الخارج في عندك غزال وقرد وبقرة، هذا موجود عندك أفراد صح؟ طب الجنس هذا وين موجود؟ هذا كونسبت وين موجود؟ في ذهني صح؟ طب كون الجنس هذا يعرض مثلا للمعرف فيعرفه كذاته له، وين يعرض له؟ في الذهن مش برا. ولذلك انتبهوا، حتقول انت اليوم درسنا التعريف الديفينيشن التعريف والمعرف والمعرفيه والمعرفيه، كل مفاهيم ايش؟ منطقيه، عروضها في الذهن واتصافها في الذهن. ما فيش عندك شيء في الخارج هيك، تقول لي الكاميرا، انا عندي في الخارج كاميرا انا لكن كون الكاميرا هي كذا كذا كذا كذا وما يؤدي تعريفها تعريف كذا كذا، هذا في الخارج ما في منه، هذا في الذهن هنا كله. شفت؟ لذلك كل المفاهيم المنطقية عروضها في الذهن واتصافها في الذهن مش في الخارج، وهذه واضح. وعلى فكرة هي حتى أسهل من المهوية، يعني أطبخ الفلاسفة على أن أسهل مفاهيم المعقولات يعني تستوعبها وتستوعب أن إيش عروضها في الذهن واتصافها في الذهن المفاهيم المنطقية، واضح جدا بمجرد التفات. يعني ما في في الخارج حي اسمها إيش النوع، ما في نوع، أنت في أفراد تمشي وتروح وتيجي كذا تقولي النوع نوع كذا، أنا ما في عندي النوع هذا وبإيش يتصف النوع هذا؟ يتصف بكذا كذا كذا، كله في الذهن ويحمل على معروضي في الذهن، يحمل ما في مش في الخارج، كله عمل ذهنك هذا. هتقولي شيء غريب، معناها لولا الذهن الإنساني هذا وهالقدرات هذه اللي عنده هي بعمل شغلات هذه؟ والله العظيم لا مكان عندنا علم حيوان ولا علم بيولوجي ولا تاريخ طبيعي ولا في ولا علم ولا أي شيء، نبقى مثل الكائنات الأخرى مثل البهائم. النحل طول حياته هي قاعد بيعمل مسدساته هذه بنفس الطريقة، ولا حيطورها ولا حيعرف ولا أبدا، ولا حيستغل إمكانات بطريقة ذكية ويعمل حضارة، مش حيقدر، هو يتحرك بغريزة وانتهى. أنت عندك عقل مش غريزة، مش حسيات، عندك عقل يتصرف بهذه الأشياء. فهذه المعقولات الثانية إيش؟ المنطقية، المعقولات الثانية المنطقية. طيب نأتي الآن إلى المعقولات الثانية الفلسفية، وهي الأصعب على الإطلاق، وفيها شيء عجيب صدع الدارسين جننهم. ليش؟ لو بدنا نعرف الآن المعقولات الثانية المنطقية إيش هنعرفها؟ طيب احنا قلنا تعريفها عكس المعقولات المهوية أو الأولى. المعقولات المهوية أو الأولى إيش قلنا؟ هي التي عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. المعقولات الثانية المنطقية هي التي عروضها في الذهن واتصافها في الذهن. مفهوم، هذا مفهوم لحد الآن ما عندناش أي إشكالية على فكرة، والإشكالية حتى عند الفلاسفة فعلا كانت مع المعقولات الثانية الفلسفية، هذه خربطت ناس كتير كتير. المعقولات الثانية الفلسفية قال لك عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. كيف طيب؟ قبل ما أشرح بدي أعطيكم شغلات بسيطة جدا وسهلة عن الوجود. يتحدث الفلاسفة العقلانيون أو العقليون عن نوعين من الوجود: الوجود المستقل المنحاز، مستقل أحسن كلمة، إيه خلينا نقول إيه مستقل أحسن من حكاية، والوجود الانضمامي أو يسموه العرضي. لكن لو أنت قابلك يقولك إيه وجود منحاز هو المستقل، انتبه مش تقولي منحاز واحد لواحد يعني، لا منحاز هو المستقل، يقولك وجود مستقل أو وجود منحاز ميخد حيز لحاله، يقولك هذا إلي إلي ملكي، اسمه المستقل، مستقل أحسن. الوجود المستقل أو المنحاز. في وجود عارض بسموه عرضي، واضح أنه يعرض لشيء ثاني معناها مش مستقل، أو بسموه وجود إيش الانضمامي. الوجود تشوف الألفاظ هذه عند الإسلاميين عشان ما تتخربطش، هذا وجود عرضي حنوضحها. الآن لدينا الماء، سخناه على النار، هل لحرارة الماء وجود؟ إيه طبعا، إيه لها وجود يا سيدي بصراحة. هل لها وجود منحاز أو مستقل عن وجود الماء؟ مستحيل، ما في. يعني احذف الماء تنحدث مع أي حرارته، صح ولا لا؟ احذفه واعمل في أي شيء ما بعرف، راحت الحرارة معه، صح ولا لا؟ لا يمكن توجد حرارة الماء بلا إيه؟ بلا ماء. إذن الماء هذا موجود في الخارج مش في الذهن، موجود هذا الماء يعني، كمتشخص كجزء. هذا التسامع الآن، زمان كنا نقول جزء التسامح، ما بيكونش إيه بدنا ندقق. الآن نقول هذا متشخص، ماء متشخص، ماء متعين، واضح؟ لأن الجزئية مفهوم ذهني، عروض واتصافه بالذهن كله. عندي هذا الماء المتحرر أو الحال اكتسب حرارة، الماء موجود. هل موجود وجودا مستقلا؟ نعم موجود مستقل بذاته عادي، مثل وجود الكوب هذا، صح ولا لا؟ طيب والحرارة موجودة؟ موجودة في الخارج مش في ذهني، والله يعني الحمد لله مش في ذهني، ذهني مخي بيفقع بعدين، هي في الخارج موجودة هنا، صح مش في الذهن موجودة هنا. الحرارة، الحرارة نفسها مش مفهوم الحرارة، مفهوم الحرارة الكلي في الذهن وصفاته في الذهن، ما في انه مفهوم كلي، هذا بصير ماهوي، صح؟ هذا مفهوم ماهوي. طيب خلينا نشوف الآن ايش وجود الحرارة هذا. قال لك هذا وجود عارض، يعني عرض ايش على الماء، مش وجود منحاز مستقل، هذا وجود وهذا وجود، وفهمنا وهذه شغلة سهلة. الآن المفاهيم الفلسفية هذه، المعقولات الفلسفية الثانية هذه مشكلتها مشكلة. ليش؟ لأنه قال لك إيه عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. كيف؟ كيف شيء يعرض في الذهن؟ حشوفنا إيش العروض، أن قضية موضوع محمول، المحمول يعرض على الموضوع، الموضوع يتصف، كيف بتقول العروض حيكون في الذهن والاتصاف في الخارج؟ شيء جنن، مش طبيعي، هذا مش معقول هذا صراحة. قال لك لا معقول والأمر كذلك. فلسفة العقليون هذول جبابرة، قال لك هو هيك، هنحاول نوضح لك إياها، حاول نوضح لك إياها. طيب قبل ما نوضح هذا التعريف طبعا الحين، بدنا نشوف كيف تنشأ المفاهيم الفلسفية في الأول، سواء نسميها إيش ثاني أو أول خليها خلص مفاهيم فلسفية مثلا زي إيش، وهي المفاهيم التي تدرس مجال درسها الفلسفة، مثل مفاهيم العلية، العلة والمعلول السببية يعني، مثل مفاهيم الإمكان والوجوب والاستحالة، صح؟ ممكن ومفهوم إيه ضروري يعني واجب، الضرورة والاحتمال، الضرورة إيه والاحتمال، الوجود والعدم، القلة والكثرة، الوحدة إيه والتعدد، مفاهيم. وبتلاحظ أنت كلها إيه تقريبا أزواج أزواج أزواج، زوجية المفاهيم الفلسفية تؤكد لنا فعلا أن منشأها يتم عبر آلية المقارنة، بصير في مقارنات دائمة وصح، ولولا هذه المقارنات لا يمكن كانت تنشأ المفاهيم إيش الفلسفية، مش تجريد أو انتزاع، لا مقارنات، مقارنات كثيرة، والمقارنات واضح أنها ليست شيئا إيش من عمل الطبيعة، ولا في الطبيعة ولا في الخارج، من عمل إيه الذهن المحض المخ، وإذا ما قامش بها الذهن ما خلاص ما في شيء، ولا ينشأ عنها أي مفهوم فلسفي. كيف؟ في مثال مشهور جدا يردونه اللي هو إيه العلية، مفهوم العلية، مفهوم فلسفي، هذا مش المنطق، مش حتدرس شيء عن العلية في المنطق، مستحيل ما ليش علاقة، حتدرس إيه في الفلسفة. طيب هتقولي بس هذا عنده علاقة يعني بعلم الطب وبالصيدلة وبالنبتة. نعم نعم آه العلية آه، وهذا سبب في هذا، وهذا بيشفي هذا، بموت هذا ده، وهيك بصير لهذا الهضم. كل العلوم تحتاج مفهوم العلية صح، وكل أفعالنا حتى اليومية تبنى على مفهوم السببية أو العلية، الأثر والمؤثر صح بلا شك آه. لكن الفلسفة كما هي لا يخفاكم في البداية بدأت كأم للعلوم كلها صح، ما كانش في أيامها لا فيزياء ولا الفلسفة، الفلسفة أم العلوم، تدرس أي حاجة، درسوا حتى المعادن والجواهر ما خلوش حاجة، والاقتصاد وكذا درسوا كل شيء ها آه؟ ماشي آه. وفي عندنا الفلسفة الأولى درست إيش، الفلسفة الأولى اللي هي الميتافيزيك يعني درست الوجود بما هو هو بغض النظر من وجود حيوان إنسان، ده الوجود كوجود مطلق يعني، هذا الأنطولوجيا. شوف قديش يعني فعلا كانوا إيه يذهبون بعيدا. طيب فبنشوف إحنا إيه مثلا في الخارج، شوفنا أنه إيه هذا ماء وضع تحتيه حطب وأشعلت فيه النار، بعد شوي صار يغلي، حطناه مرة علي على البابور صار يغلي، حطناه مش عارف على موقد الكيروسين صار يغلي، هذه أشياء مختلفة، مرة هنا حطب، مرة هنا كيروسين، مرة كذا كذا، بس في إيه شيء ممكن إنسان يعني إيه يستخلصه بالمقارنة، إنه كلما إيش آه كان في نار وقرب منها الماء، الماء إيش يتحرر، بعدين بصل إيه مرات درجات إيش الغليان. ممكن أنت تشوف هذه العملية ألف مرة ما تستنبطش ولا حاجة، وأثبت لك من هذا الدرس ذاك بدليل، هذا مثال مشهور وبسيط، في أمثلة كثيرة آه ملاحظات في الطبيعة بتمر على علماء الطبيعة ألف سنة بلاحظوهاش، بيجي عالم بلاحظها. قصة الأسطورية هي أسطورة على فكرة لم تثبت، والأرجح أنها غير ثابتة أصلا آه. قصة إيه نيوتن مع التفاحة، ليش ما تطلعش فوق في السماء تيجي علي يعني، وأنه الجاذبية والجاذبية قصة أسطورة، لكن كويس هي هذه الأسطورة بتحاول إيش تفهمنا العبرة. العبرة إيش يعني، أنه ممكن بغير الاقتران آه بغير ملاحظة إيش آه هذه الأشياء ممكن إيه تعبر عليك الظواهر هذه لألف سنة ألفين سنة دون أن تستمد إيه منها أي شيء جديد. بالالتفات هذا يقول لا ليش وين ليش، فبتطلع إيه فكرة جديدة، قانون ممكن تصل لقانون. طيب على كل حال، فإذا لو إحنا إيه شفنا النار والغليان مئة مرة مش شرط أن إيه نعرف إنه إيش إنه في علاقة ريليشن علاقة بين النار وبين إيش الغليان، اسمها علاقة التأثير، هذا أثر وهذا إيش متأثر، أو هذا مؤثر وهذا إيه متأثر، وفي أثر مش شرط وصح مش شرط إلا العقل إيه يبدأ يقارن صح. فالمفاهيم الفلسفية تؤخذ بماذا؟ بإجراء هذه المقارنات، غير مقارنات لا تنشأ المفاهيم الفلسفية، لا تنشأ ولا بتلتفت إليها ولا على بالك أنت صح، هذا كلام صحيح ممتاز. يعني مثلا الكسوف والخسوف إيه في أقوام إلى وقت قريب جدا ما كانوش يعرفوا إيه سببها، في أقوام قالت لا حظنا أنه طبعا فهموا أشياء معينة كذا، قال لك هذا توسط هذا بين هذا وهذا بصير بيعمل فهمه، في ناس ما يعرفوش. كريستوفر كولومبوس مثلا لما راح وفتح العالم الجديد يعني أو صرخ وغزا العالم الجديد عرف أنه عندهم ذهب، كيف كان عندهم ذهب ذهب صرف ممتاز مخبوه، فما عبدهم مساكين وقلهم كذا فبده الذهب سرق هذا، كيف نجيب الذهب كيف نجيب ما فيش ما عطوهوش، فذكي تعلم خطر له شيء حيلة، بعد ثلاثة أيام حصير في كسوف القمر، قال لهم إن لم تأتوني الذهب قال لهم سأسرق القمر منكم، كيف تقدر إيش قال لهم أنا بقدر، هم ولا عارفين شيء إنه هذه ظاهرة إيه كونية مضبوطة بقانون، فكروا بصير لما الآية تغضب عليهم بروح مقرب مقربين وبعمل بذبح وكان مش عارف إيه، وبيستخرجوا قلوب بعض الشباب والشابات وبعدين بيقول الحمد لله وخلص رفعنا الآلهة، وبعرفوش متى بتصير، هو عارف ودارس وفاهم الملعون، عارف بعد ثلاث ليالي حصير فيكم ايه خسوف ايه للقمر فقال لهم حصركم منكم وبقي لكم ثلاث ليالي، قالوا لا ما تقدرش، ثاني يوم قال لهم ليلتين، الليله قال لهم ان لم تاتوني حصر القمر مش حرجعها حتتبهدلوا، اختفى القمر جنه هرعوا مباشره باحمال الذهب، خذ خذ القمر كذا خذ، قال لهم اخي بعد قليل حين بامره برجع القمر لكم ايه. هذا صار ايه. هذا احسن مثال، هذا أنا ما ألف كتاب فلسفة حضرة أمثلة زهارية بتوضح الناس هذا فعلا مثال جميل جدا، أنه ممكن الظاهرة تتكرر كل بضع سنين وشوفوها الناس والأجيال، أجيال هون الحمر هذول شافوها عبر ألاف السنين ما فهموش، ما عملوش أي نوع من مقارنة اللي قام بها العقل إيش البطلمي والعقل الفلسفي أرستاركوس وحتى أنكسمندر والجماعة هذول، قاموا عرفوا وفسروا والعقل الإسلامي هم عملوش، راحت عليهم شفت، هذا هو طبعا هذا حتى الحين خطر لي ممكن استخدمها بطريقة تدعم خطبة امبارح كمان إيش هي؟ إيش هي؟ إنك أنت الأفكار السليمة، المبادئ السليمة، المعلومات الصحيحة، هذه ممكن إيه تنقذك من كوارث، من كارثة الوقوع في إيه ضحية لغيرك، من كارثة الوقوع في الخرافة، في الاستهبال، في الغفلة. مزبوط ولا لا؟ طبعا إيه؟ ما تقدرش تحسن وضعك وامورك انت ايه وانت مش فاهم، تفهمش الاشياء كيف تمشي باي منطق، مستحيل اي شيء في الحياه على اي مستوى. على كل حال فنرجع، اذا هيك بكون ايش؟ بكون بزوغ ونشوء المفاهيم الفلسفيه عبر عقد هذه المقارنات. جميل جدا. فناتي الان الى المساله، مثلا العليه. كويس. الان لما تحدث ايه عن عله ومعلول، تصور او اثر ومؤثر، هل هذا المفهوم نفسه مفهوم العلية شيء في الخارج ولا في الذهن؟ في الذهن، فعلا في ذهني، واضح هذا في ذهني، ومفهوم هذا من فهمي الذهن مش منطق، صح؟ هو مفهوم فلسفي عقلي. كويس. بس أنا بلاحظ في الخارج بصراحة، لما بجيب الماء أنا وبحط تحت النار بغلي، يعني بقدر أقول فعلا النار تتصف بأنها ماذا؟ علة للغليان. الغليان معلول ليه؟ للحرارة المكتسبة من النار. واضح هذا تماما. في مثال حتى ممكن الحين خطر لي أوضح من هذا كمان، هذا مذكور لنا في كتب الفلسفة، اللي هو إيش؟ التساوي. مفهوم التساوي مثلا إنه هذه الزاوية تساوي مثلا هذه الزاوية. برا برا في الخارج في شيء اسمه التساوي؟ هذا مفهوم إيه؟ في الذهن عندي في دماغي. هذا برا في عندي زاوية وزاوية، هذا كل موجود، خطين مع خطين، ما في عندي أكثر من هيك، هذا هو. بس من أبدأ ومن أصدق القضايا في الوجود إنه هذه الزاوية القائمة تساوي الزاوية هذه، ولا واحد بيقدر إيه؟ فالاتصاف خارجي ولا مش خارجي؟ خارجي، فعلا تساوي هذه، ولا بقدر أكابع نفسي. عجيب. يعني العروض كان في الذهن والاتصاف في الخارج، في الخارج 100%. يعني كون إيه؟ النار سبب الغليان، هذا إيه؟ الاتصاف في الخارج. مظبوط. مع أن المفهوم نفسه عروضه كان إيش؟ في ذهني أنا. مظبوط. وهذا مظبوط كمان. قال لك هذا صنف متميز من المفاهيم، لا هي أولى ولا هي ثانية منطقية. عجيب. عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، واتصافها في الخارج. بأي نوع من أنواع الوجود نستطيع أن نقول حصل هذا الاتصاف؟ هل كون النار الآن علة؟ وجود هذه العلة، يعني هذا وجود انضمامي، وجود مستقل؟ لا، لا وجود مستقل ولا وجود إيه عرضي. غريب. من أي أنواع الوجود؟ قال لك هذا نوع خاص هيك يتبع المعقولات الثانية الفلسفية، لكن موجود مثل وجود إيه؟ تساوي الزاوية مع الزاوية، لأنه في واقع الأمر هما متساوية حقيقة من كل وجه. يعني مفهوم التساوي نفسه مفهوم إيش؟ ذهني محض، ما بتلاقوهوش في الخارج، لكن يصح وصف الزاوية هذه بأنها إيه؟ تساوي هذه، وهذه تساوي هذه. يصح وصف النار بأنها علة للغليان، والنار إيه؟ أو الغليان معلول إيه؟ للنار أو للحرارة بالأحرى، يعني يصح 100%، وهكذا في إيه؟ إلى آخر إيه؟ طيب، إيه صفة المفاهيم أو المعقولات الفلسفية الثانية هذه؟ إيه صفتها؟ أحسنت، عندها صفة كلية، مش نار معينة عند التأثير هذا، كل نار هي علة إيش؟ في إعطاء حرارة، كل نار. وهكذا في كل موضوعات مثلا إيش؟ العلل. هنشوف بعدين في دروس الفلسفة بلاش الحين، خلينا نقول مثلا إيش؟ فلان الفلاني، وهذا جزئي ولا متشخص؟ متشخص، أيوة أمامنا، فلان الفلاني موجود، صح؟ مفهوم إيه موجود؟ والوجود ذهني ولا خارجي؟ هذا يعني في الذهن، بس ينفع نقول هو موجود؟ ايه طبعا يا اخي، ومن اصدق القضايا، الاتصاف خارجي، لانه هذا مفهوم فلسفي. مظبوط والله، معقول فلسفي، واحنا نتقبل كما نتقبل ايش؟ الاتصاف ايه؟ الذهني للمفاهيم المنطقيه، صح فعلا. فمفهوم الكليه صفه لمفهوم انسان في الذهن، اثنين في الذهن، العروض في الذهن، الاتصاف في الذهن، نتقبل هذا بسهوله، ونتقبل تقريبا بنفس السهوله، تصور انه ايش؟ انه فلان الفلاني هذا موجود. طيب واحد قال لك من اي انواع الوجود، من اي اقسام الوجود، ممكن ولا واجب؟ هو ممكن. طب مفهوم الامكان، مفهوم ماله؟ ذهني، وعروضه في الذهن، بس الاتصاف به في الخارج وهو اتصاف دقيق 100%. انت يا محمد او يا سعيد او يا كذا، فعلا أنت موجود وأنت موجود ممكن. ما تقوليش أنا موجود ضروري بغيري وبغير فرض وجودي ينتهي الكون الوجود كله وأنت بتنتهي. مستحيل، لا لا لا، أنت ممكن. يعني إيه ممكن؟ يعني يتعادل تصور وجودك وعدمك في قوة معينة، هي قوة الواجب عز وجل الله أخرجت كما العدم إلى الوجود. هذا معنى الممكن في الفلسفة وعلم الكلام، صح؟ فكونك الآن تتصف بالإمكان وبالوجود وإلى آخره، هذه اتصاف بمفاهيم فلسفية، وهو اتصاف صادق وخارجي فعلا سبحان الله العظيم، مع أنه العروض ذهني، صح؟ عروض هذه الأشياء على مفهوم في الذهن بكون، بس اتصاف الأشياء المتشخصة المتعينة يكون في الخارج، وهذا شيء غريب فعلا. لذلك من هنا إيش؟ يعني دقة المفاهيم الفلسفية. سوف يأتيكم في إبانه إن شاء الله وفي حينه كيف أخطأ هيوم وكانت وهيجل في فلسفتهم في أشياء دقيقة جدا جدا في لب الفلسفة تبعتهم، لأنهم لم يميزوا هذا التمييز واعتبروا هذه المعقولات كلها إيش؟ من قسم واحد، ما ميزوش تمييز ثلاثي. تمييز الثلاثي دقيق ومهم جدا جدا، هذا من أعظم ما قدمته الفلسفة الإسلامية للعقل الفلسفي، هذا التمييز الدقيق واللطيف والعجيب والمشكل. في البداية كان مشكل فعلا، شيء يكون عروضه في الذهن وتصافه في الخارج غير معقول. كيف يا أخي؟ إذا عروضه في الذهن التصافه في الذهن، لا لا، عروضه في الذهن والتصافه في الخارج. وجبنا لكم أمثلة وتقدر تجيب عليها أمثلة كام تريد، أمثلة إلى ما شاء الله. طيب إيش حابين نذكر؟ أعتقد هذا إيش ما حببت أن أذكره اليوم، يعني في خصوص المفاهيم وأقسام المفاهيم.